للنساء، فدل هذا على أن هذا مما يختلف فيه الحكم بين الرجال والنساء، وأنه لا يجوز للرجال مثل هذا اللباس وأنه جائز للنساء. قال حدثنا أبو بكر عن عيسى بن يونس عن هشام بن الغاز ثقة أخرج أصحاب الكتب البخاري تعليقا وأصحاب السنن. نعم. عن عامر بن شعيب وهو صدوق أخرجه البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنن. عن أبيه وهو صدوق أخرجه البخاري في الأدب المفرد وجزء القراءة وأصحاب السنن. عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما وقد مر ذكره. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الصفرة للرجال. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن محمد بن عبد الرحمن عن محمد بن شرحبيل عن قيس بن سعد رضي الله عنه أنه قال: أتانا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فوضعنا له ماء يتبرد به فاغتسل، ثم أتيته بملحفة صفراء فرأيت أثر الورس على عكنه. ثم ذكر باب صفرة للرجال. صفرة للرجال يعني الصفرة يعني فيما يتعلق بأما اللباس يعني مرة يعني فيما يتعلق بالمعصفر والمزعفر أنهم لا يلبسونه، ولكن يعني غير ذلك يعني مما لم يكن كذلك لا بأس به. وقد أورد هذا الحديث الذي فيه أنه جاء إليهم وأنهم أحضروا له ماء يغتسل به يتبرد، ثم أعطوه ملحفة نعم ملحفة صفراء صفراء يعني كأنها فيها ورس. قال: فرأيت الورس في عكنه صلى الله عليه وسلم يعني الذي ظهر من هذه الملحفة. واستعمال الرجال للورس يعني طيب يعني جاء ما يدل عليه، ولا الحديث الذي في الحج ولا من لبسنا ثياب شيء مسه زعفرانا ولا ورس. قال حدثنا علي بن محمد الطنافسي وهو ثقة أخرج الحديث البخاري أخرج الحديث النسائي في مسند علي وابن ماجه. عن وكيع عن ابن أبي ليلى وهو محمد بن أبي ليلى ضعيف أخرج له أصحاب السنن. نعم. عن محمد بن عبد الرحمن وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن محمد بن شرحبيل وهو مجهول أخرج ابن ماجه. نعم. عن قيس بن سعد وهو صحابي أخرج له أصحاب الكتب. نعم. قيس بن سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه وحديثه أخرجه أصحاب الكتب. وقيس بن سعد بن عبادة هذا مشهور بالطول، كان طويلا جدا، وذكر أن شخصا من الروم قال لي يعني أنه يريد أن يعني كان طويلا يريد أحدا أن يطاوله، فقالوا لقيس لابن سعد فأعطاهم سراويله وقال أعطوه يلبسه، فلبس سراويله ووصل إلى حلقه. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب البس ما شئت ما أخطأك ثرف أو مخيلة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.